لو ان رجلا لا يحب زوجته فقال لها اني احبك وهو يكذبها، كان هذا كذبا محضا لا رخصة فيه. ما نحبه ولا نكذبه، هذا كذب، هذا ما في رخصة ابدا. ولكن لو قال لها كيف لا احبك وانت حلالي وزوجتي وصاحبتي بأربعين سنة، ما قال لا احبك، كيف ما بدي احبك وانت ما شاء الله طلق عندي 40 سنة، مع انه احدهم يعني طلق زوجته قبل 40 سنة، انه هي مشكلة كونه صار لي 40 سنة معها هنا المشكلة. فهذا يحتمل له، وزوجتي منذ كذا وكذا، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يوري اذا اراد السير نحو اليمين يلقى العدو جهه اليمين، ماذا كان يسأل؟ كان يسأل عن منازل أهليها، وقصد اليمين كان يسأل منازل أهليها، هم من بيت هم من أذن ناس خشه اليمين، فيظن إيش الناس أنه يسأل بأن يلقى العدو من هذه الجهة، بينما هو ترك في نفسه هنا ليشبه على العدو. وقد ذكر البخاري في الأدب المفرد حديثا حسنه العراقي عن عمران بن قصير قال كان رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المعاريض لمندوحه عن الكبير. فاذا ابراهيم وراه ولا ما وراه؟ لما يطالب بالشفاعه الكبرى يوم القيامه ماذا يقول؟ يقول انت ايش؟ انت خليل الله صحيح ولا لا؟ قال انني خليل الله من وراء وراء، يعني من بين يديه. ليه؟ لماذا؟ لانه عرض في مكان يجب عليه ان يصرح، فعد نفسه قصر مع الله تعالى. ولذلك قالوا حسنات الابرار سيئات المقربين، المصير عندما ينقتل من الطائف استغفر الله، هل كانت ناقصية؟ هل كانت صلاته ناقصة؟ لكن ليش يطلب الكمال؟ إن الخليل من وراء وراء ويتيم من وراء وراء من وراء وراء، يعني أنا ومع ذلك أنا أقول أنا المفروض في أقول إيش؟ لكن له مقصود طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون لما هجر مع الصديق، إذا سئل الصديق من هذا الذي معك يعرف الطريق يقول هذا يهديني الطريق، يهديني الطريق المدينة وهذا يهديني طريق الحق. الناس يقومون هذا يهديني الطريق من طريق إيه؟ إلى المدينة، بينما أنا أبو بكر هذا رسول الله يهديني الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما حصل لعبد الله بن رواحة، فغل زوجته معي بالبيت، أخذ الزوج الثاني أو الجارية الثانية، فأراد أن نعم يعني يكون له معها ما بين الرجل والزوج، أخذ على بيت المرأة الثانية، انتهى من هون. وإذا هذه إيه الزوج جاي بالصحيح أفي بيتي وعلى فراشي تطأ صورة صارت الطريق، والله لا اتركك حتى ايش تقرا القران تساوي الشيء ولا ما تساوي الشيء. فقال وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق مشهور من الصبح لامع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت الكافرين المضاجع. فظنت انه يقرا القران فقالت كذبت بصري وصدقتك، كذبت بصري ومع ذلك القرآن يقرأ بيتين من الشعر. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق مشهور من الصبح لامع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. فقالت آمنت بالله وكذبت بصري وصدقت. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له قصته، فضحك النبي صلى الله عليه بذلك وشر وما كان هذا ايه هذا المعنى. اما الكذب الصحيح إلا إذا كان في العدل أو إخلاص الظالم فهذا لا حرج فيه. ويروي الحكيم الترمذي عن ابن عباس وعن ابن مسعود أن أبا إبراهيم آدم قال له إن لنا عيدا لو خرجت معنا لصرفت ولأعجبك ديننا. فلما كان ببعض الطريق خرج إبراهيم أثناء الطريق ألقى بنفسه وقال إني فقير، ألقى على ظهره هكذا فتركوه ومضوا كما ذكرنا خشية أن يكون به إيش مرض الطاعون فهو معدي فتركه. لما مضوا ما بقي أحد. نعم قال إبراهيم ما قصه الله عز وجل علينا في سورة الأنبياء وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله وبالله أولا قتل. قال فسادا إنما قال إبراهيم هذه العبارة في سر من نفسه يعني كلام إيش على خفيف أسمع نفسه. نعم ولم يسمعه إلا رجل واحد كان متخلفا عن الخلق. وفي رواية أخرى تخلف الضعف العدد ماشي شيء وشيء وأكثرون سبقوهم فسمعوا عبارة إيه إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين يقول ابن أبي حاتم كما روى الحسن البصري خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج فاضطجع على ظهره وقال إني ثقيل وأخذ ينظر إلى السماء فلما خرجوا أقبل على آلهتهم فكسرها. يروي البروسوي أن أهل والد إبراهيم أول من طلع إلى بيت الأصنام صباح العيد هو يعني زعيم الدين في المملكة كلها المنود انكلفه خرج مع الناس فأول ما بدأوا فسجدوا بالأصنام ثم وضعوا أمامها ألوان الأطعمة والأشربة حملوا طعام ولحوم وشاريب وقالوا نضعها عند الأصنام ثم نخرج إلى العيد نقضي العيد ثم نعود فنأكل من هذه الأطعمة بعد أن تكون الأصنام قد باركتها حلف عليها البركة. نعم فلما خرج أبوه وقومه من بيت الأصنام بعد السجود لها وتركوا الأطعمة مال إليها إبراهيم ثم قال مستهزئا بها بالأصنام ألا تأكلون صبر ما لكم لا تنطقون. ثم بدأ بتحطيمها بقوة تقرأ ذلك قول الله عز وجل في سورة الصافات فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. والروغان الحركة بسرعة على وجه لا يشعر الآخرين بتلك الحركة فراغ إلى أهله فجاء بعجله وكان خوفا يقول له لا تذهب. إذا الروغان السرعة في الحركة على وجه لا يشعر به أحد قائلا لها على سبيل السخرية ألا تأكلون. قال ابن كثير في قول الله عز وجل فراغ إلى آلهته أي ذهب مسرعا متخفيا فوجدها في الفرن الكبير ووضع أمامها ألوان الأطعمة فهشمها وهو يسخر منها ويقول ألا تأكلون. مع هذه السخرية فيها إلزام للعقلاء أن أصنامكم لا تستحق العبادة أحجاب سخرية وبهذه السخرية ألزمهم بأنها ليست أهلها لا لأنها مستغنية عن الطعام والشراب بل لكونها لا تأكل ولا تعي. ثم تابع إبراهيم كلامه ما لكم لا تنطقون. خاطب الأصنام مخاطبة العقلاء ولو خاطبها مخاطبة غير العاقل لكان يجب أن يقول ما لكم نعم لكن قال ما لكم العاقل لا تنطقون. فرغ عليها ضربا باليمين مخاطبة العقلاء بموضع تنزيلا لأصحابها يا أخي افرض انها لم تاكل، لا تحتاج الى الطعام لانها اكلها لا تعقل ولا تعلم. هذا يسمى التنزل، ان تتنزل الى الخصم بشيء حتى تعود عليه الحجه تنتهي. وثم ضربا باليمين خص اليد اليمنى لانها اقوى والضرب بها اشد. قال ابن كثير نزل عليها باليد اليمنى لانها اسرع واطفش واقهر، وكان فيها قدوس فأشمها جميعا الا اكبر الاصنام فتركها او فتركه وحلق الفأس قيل في عنقه وقيل في يده، لا مشكله. وذلك قول الله عز وجل فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. يكون ابو عبيده جذاذا اي مستأصلي، ما ترك فيهم واحد كامل، اي لم يبق منهم شيء. ومنه قول جرير بل المهلب جذب الله دابرهم امسوا رمادا فلا اصل ولا طرف. جذب الله دابرهم من الشارع لا اصل ولا طرف، اي لم يبق منهم شيء. وقيل جذابا اي جعلهم فتاتا صغيرا. ومنه قول الشاعر جذب الاصنام في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر، جذب الاصنام في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر تبارك وتعالى. وقوله الا كبيرا لهم اي استثنى الكبير، الكبير في المكانه والجثه، اضخمهم واهمهم بعينين من الياقوت. وقوله لعلهم اليه يرجعون اي يسالونه من كسرها فيظهر عجزه فيصيب ابراهيم عليهم الحجه. يقول ابن كثير وضع القدوم في العنق او في اليد ليشير بذلك الى ان هذا الصنم غار منكم لانكم عبدتم غيره فكسره. دخل ابراهيم البحر قال الراد فولد اكثر من 70 صنما، فهشمها وجعل الفأس في عنق الكبير. هنا سؤال، لماذا كسرها وهي لا تعقل؟ لماذا كسرها وهي لا تعقل؟ والجواب ان عباد الاصنام كانوا ينسبون لمن يعبدها النفع ومن لم يعبدها ضرت، هكذا عندهم. وكانوا يعتقدون ان من استخف بها اصابه السوء او المرض او الموت او الضرر، ففعل ذلك ابراهيم عمدا ليكشف لهم انها لا تضر من يحبها ولا تؤذي من يكرهها. هذا هو المعنى. يقول ابن الجوزي فكسرها ولم يصب بسوء، مثل وليد لما بنوا المسجد الاموي في دمشق كانت كنيسه يؤذن الخوارج تشتريها وارضاهم بعد ارضاهم بكيف، قالوا له هذا اي انسان يضرب فيها يعني معول يصاب بالجنون، فاخذ المعول وقال اريد ان اكون اول مجنون في سبيل الله، ثم ضرب ولم يصب بشيء. لما رجع القوم من عيدهم الى بيت الاصنام ورأوا ما حدث بآلهتهم صاحوا منكرين، من فعل هذا؟ أي من فعل هذا الفعل الفظيع الشنيع في آلهتنا؟ إنه شديد الظلم لأنه تجرأ على آلهتنا. وذلك قول الله عز وجل في سورة الأنبياء قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. عندما قالوا هذا القول سمع الرجل المتخلف العجوز الذي سمع قتم إبراهيم سمع مقالته فقال سمعت قتم يذكر كذا وكذا. قال الرجل سمع إبراهيم يقول ماذا؟ قال إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال ذلك الرجل ما ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله يذكرهم أي يعيدهم ويسبهم. الذكر من الصديق لما يذكرني صديق أو يذكرك صديق ثناء، لكن عندما يذكرك عدو يذكرك بحمد. إذا الذكر من الصديق ثناء ومن والذكر من العدو من عدو العين هكذا. ولذلك تقول العرب لئن ذكرتني لتندمني، عندما يخاطب عدوا له لئن ذكرتني اي يسوب لتندمني. وهذا الفتى يسمى ابراهيم، فلعله هو الذي فعل ذلك. ويصل الخبر الى النمرود والى حاشيته، فماذا يفعلون؟ نقف عند هذا على الزبط الآتي أقول قولي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن عند سحت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، تعرفت معكم في الدرس الماضي خروج قول إبراهيم إلى معيدهم، ثم قرروا أن يعودوا إلى الأطيان بعد أن وضعوا لها الأطعمة ليتبركوا بتلك الأطعمة. وكيف تخلف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأمر قد قرره وهو تحقيقها، وتعمد بأنه سقيم، ذكرنا كل هذا. ثم فعل ما فعل بأن كثر الأصنام، وذلك قول الله عز وجل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أي فأصلهم. ماذا معنى لعلهم إليه يرجعون؟ والغاية من وراء ذلك أن يقيم الحجة عليهم عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا إلى أصنامهم وجدوها على ما هي عليه من التحطيم والتكثير، من فعل بآلهتنا؟ من الذي فعل ذلك؟ وقلنا إن إبراهيم قد أقسم تالله لأكيدن أصنامكم، قالها سرا منخفت، إلا أن رجلا ضعيفا كان في آخر القوم سمع هذا الفتى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وكلمة يذكرهم هنا أن يعيدهم، لأن الذكر إما أن يكون من صديق لك وإما أن يكون من عدو لك. فإن كان الذكر من صديق لك فهو ثناء عليك، وإن كان الذكر من عدو لك فهو عيب وسب وشتم لك. هذا معنى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولذلك يقال للعدو، العرب تقول للعدو لئن ذكرتني لتندمني. كان العرب إذا أو العربي إذا عاده إنسان يحذره لئن ذكرتني لتندمني، أي إن ذكرتني من خلفي بسوء أنني عدو لك. إذا لعلك الله لعلهم إليه يرجعون مني. إذا السب والشتم، هذا الفتى يقال له إبراهيم. المؤرخون قالوا كان عمره صغيرا، وللمفسرين قولان، لكن الكل أنه كان دون الثالثة والعشرين، بعضهم قال 16 بعضهم أكثر شوي، لكن الفتى يقال له إبراهيم. وصل الخبر إلى النمرود وإلى الملأ، الأصنام مكسرة ثم مصطب على رجل على فتى يقال له إبراهيم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى علي ماذا طلب الحلول والإيش والملك. قالوا فأت به، ثم دقة في الكلام، قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون. والله منتهى العجب، يعني إيش لم يجرموا إبراهيم إلا إيش؟ إن بدهم غير، يعني لعلهم إيش كفر كل مرة. قيمة لعلهم يشهدون، بماذا يشهدون؟ قالوا فأت به على أعين الناس، خلي يشوف الناس. إذا أحد عنده بين أو شهادة أنه هو الذي فعل، نحن عاقبه. لعل أحد الناس يشهد بأن هذا صرح لأنه سيفعل كذا بآلهتهم. الرجل المتخلف ضعيف أو أكثر من واحد يستمع قوله تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لكن إذا لعل أحدا يشهد بأن إبراهيم صرح بهذا القول وتالله لأكيدن أصنامكم، أو لعل أحدا رآه فيشهد بأنه رأى إبراهيم يكفر هذه الأصنام حتى لا نعاقبه ولا نأخذه بغير بينة. أي ما لدى فأتبني على أعين شهد. أو لعلهم يشهدون بعد ثبوت البينة عليه بشدة العقاب حتى لا يتجرأ أحد على أن يعيب أصنامنا أو أن يفعل بها كما فعل إبراهيم. كل هذا إيش لما كمل يشهدون. وهذا مثل قول الله عز وجل لما الإنسان تأتيه من إيش الأجل المدى ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ نعم، فلولا إذا بلغت القلوب وأنتم حينئذ تنظرون لم يشر الله عز وجل إلى من ينظر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا، إذن ننظر بماذا؟ ننظر إلى الذي يتلوى مطالب الدش، ننظر إلى الأدوية لم تفد شيء، ننظر إلى الطبيب وقد تعلقت أعيننا به إحنا هذا حد. إذا أنتم حينئذ ترك إيه؟ ترك عامة حتى كل ما يخطر بذلك أن تنظر إليه تستمد منه شيئا ينقذ هذا المريض ماشي. الأجل جاء وإذا جاء الأجل فلا تنفع فينا إلا إذا جاء لا في مجال أبدا. إن غاب عنك أي الأجل والموت فكل طب نافع أو لم يغب فالطب من أسباب قد يقتلك الطب قضية قضية رباني أنا كل فإن عندهم يشهدون. وعند هذه الآية يلتفت علماؤنا لفتة جميلة قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اقرأ في روح البيان يقول كل حاكم يحكم على متهم بالجناية من غير بينة فهو أسمأ من نمرود وقومه. كل حاكم يحكم على إنسان بدون بينة قل له أنت مجرم فهو أسوأ إيش؟ أسوأ من نمرود. ثم يقول وفي هذه الآية إشارة إلى أن في الكفار من لا يحكم على جانب إلا ببينة وإلا بها. وفي الكفار منه مش كلهم لكن بقال فيه لأن الله تبارك وتعالى يقيم دولة الكفر بالعدل ولا يقيم دولة الإسلام بالظلم. ويقول القرطبي كره قومه أي قوم إبراهيم أن يأخذوه بلا بينة فطلبوا البينة. ثم قال وفي ذلك دليل على أنه لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد إن لم تكن هناك بينة. ثم قال وهذا شرعنا نحن المسلمين لا نؤاخذ أحدا إلا بإيش؟ إلا ببينة إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع من الأمر واضح. الأمر يحتاج إلى بينة وهكذا. قال علماؤنا ثم أتوا بإبراهيم وسألوه وكان بينه وبينهم حوار قصه الله علينا في سورة الأنبياء في الآية 61 وما بعدها. تقرأ ذلك بقول الله عز وجل قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. طب ما قالوا أنت فعلت فأنت فعلت فأنت فعلت وأنت فعلت فعلت مكتوب متنفي أأنت فعلت بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا يسألوهم إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون فقد فعله الكبير للحقوق إذا ماذا عنه الكبير. وفيها إشارة ضمنية إلى أنه هو الفاعل. ولبل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. فلما لم ينطقوا دل على أن الفاعل إيه؟ ليس الكبير. وفيه إشارة ضمنية إلى أنه هو الفاعل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قال لبعضهم لماذا كيف عبدتموها؟ هذا الذي كان يريده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن فترة لمحات قطعوا ثم نفسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تقول انتكس المريض إذا عاد إلى مرضه بعد إيه؟ بعد الطهر، بعد الخلية عافية نكتوا ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كل شيء. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضرون. أذنب لقد حج عليه. ولذلك قالوا يجوز أن تتنزل الخصم تتنزل بشيء من الباطل لتقر عليه لتلغي باطله ليكون اقوى في دفع عقوبته ودليله. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. فانت فعلت؟ قال علماؤنا طلبوا منه ان يعترف. فظهر منه قول جعل الأمر ينقلب عليهم حتى تمنوا أنهم يخلصون من هذا البلاء. فجابه بإجابة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لا ينطقون. فيقول لهم عندئذ فلم تعبدون شيئا لا ينطق ولا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. أقام الحجة عليه. تقوم الحجة. إذا يجوز فرض الباطل مع الخصم لفترة حتى يرجع من الحق إلى الحق من نفسه ليكون ذلك أبلغ في الاستجابة وأبلغ في إقامة الحجة. لأنه أقطع للشورى وأقرى وأقرب في الحجة. وقوله تسألوهم إن كانوا ينطقون علق فعل الكبير أي الصنم الكبير هو الذي فعل إن كانوا ينطقون. فلما لم ينطقون إذا ليس الفاعل هو الكبير. وإنما قال ابن كثير فيه إشارة ضمنية إلى أن الفاعل أنا لأن هؤلاء ما يجب. لأنه عليه الصلاة والسلام قال الفاعل هو الكبير إن كانوا ينطقون. وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. فلما ما نطقوا إذا دل على أنه هو الفاعل ضمنا. أضرب مثال حتى يتوضح لك المثال. لك صديق لا يتقن الخط شبه أمي. إذا خط شيء من الخرمشة عربية كريمة يعني شعبية خاطئة. وأنت رجل مشهور معروف بجمال الخط ورشاقة الكتاب معروف عند الناس وصديقك ما يحسن فيه من هذا ولا يكذب إلا على كما ذكرت خرمشة فاسدة. كتبت لوحة جميلة أنت بخط كون في الخط تبكي جميلة جدا بخط رائع. وأتى صاحبك هذا بيت أمي فرآها فأعجب بها فقال أأنت كتبت هذا وأنت مشهور معروف بها. فقلت له بل كتبته أنت أليس هذا سكر يمين؟ بل كتبته أنت. فكان جوابك هذا تقريرا على أنك أنت الفاعل مع استهزاء ليس نفيا لفعلك أبدا وليس إثباتا لقوله أنه وإنما بالعكس إثباتا لفعلك وكتابتك لأن صديقك إيش؟ لأنك لأن إثبات الفعل للعاجز منكما أنتما الاثنين استهزاء بالعاجز. لما ما بيعرف يكتب وأنت مشهور بالخط. نعم. فإذا لما أنت إثبات الفعل للعاجز منكما أنت واحد عاجز وواحد عالم استهزاء به. وأنت فعلت هذا لا بل أنت يا فعلت وما بيعرف يكتب. لما أقام إبراهيم الحجة على القوم وألقمهم حجرا وأخذ بمخالقهم ما في جواب أليهم إن كانوا ينفسهم ما أخذ بمخالقهم رجعوا إلى أنفسهم وعادوا إلى أصولهم ونطقوا بالحق فقالوا لبعضهم أنتم الظالمون أنتم الظالمون على الحقيقة بعبادتكم أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تتكلم وأنتم تعلمون أنها كذلك لا تضر ولا تنفع ولا تنفع ولذلك قال تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أي رجع بعضهم إلى بعض لما انقطعت الحجة صاروا ينظرون إلى بعضهم بماذا نجيب ماذا نجيب إبراهيم ما نطقوا نعم فقالوا أنتم الظالمون أنتم الظالمون كيف اتخذتم هذه الشائعة أو لما صدمتهم الحجة أخذوا يفكرون بجواب يقول كل واحد منهم صار يفكر ماذا يقول لإبراهيم إذا إما أنهم رجع بعضهم إلى بعض يلتمسون جوابا أو أن كل واحد منهم إيش بدأ يفكر والجواب على هذه الحجة فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون نعم إنكم أنتم الظالمون لكنها صح وكما ذكرت لكم كانت قليلة وفترتها الزمنية جدا إيش صغيرة لا انتبهوا لماذا انتبهوا على أن هذه الصحوة تكون على حسابهم ستكون خسارتهم فيها كبيرة إذا قالوا هؤلاء إذا قلنا نحن ظالمون هؤلاء الأصنام لا تنصر ولا تسمع هذه الصحوة ستخسرهم ماذا؟ ستخسرهم سلطتهم الزمنية التي يعيشون في ذاتها وستخسرهم النفع الذي يجنونه من وراء الأصنام فأتي آلاف الناس لعبادتها فيقدمون القرابين والهدايا فإذا قالوا هؤلاء الأصنام ليست آلهة خسروا لما خسروا فهم أرادوا أن لا يخسروا هذه السلطة الزمنية لأن هذه الصحوة تخسرهم فنكسوا على رؤوسهم نعم لذلك سرعان ما تراجع يعني وعادوا إلى على أعقابهم هذه الكلمة ثلاثية سرعان وسرعان وسرعة يعني سرعة رجعوا عن هذا الحق الذي نعم بعد أن تذكروا ما ستجره عليهم هذه الصعوة وهذه ابتدوا لذلك قال عز وجل ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينقصون انت بتعرف يا ابراهيم لما بيتكلم انت قلت لبعضهم نحن ظالمين لانه عبدنا ايش؟ مخلوق احجار لا تسمع ولا تبصر ولا ثم الان يعودون لقد علمت ما هؤلاء ينقصون قال ابن عباس في قوله تعالى نكسوا على رؤوسهم ادركهم الشقاء فعادوا اليك ادركهم الشقاء لأن الله علم منهم مسبقا أنهم سينتهون يقول صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله بعد أن اعترفوا بحجة إبراهيم رجعوا إلى المكابرة ورجعوا إلى الانتصار للأصنام فقالوا يا إبراهيم أنت تعلم أن هذه الأصنام لا تنطق لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فما مرادك من قولك فاسألوهم إن كانوا ينطقون مرادك أن تتنصل من جريمة انطلب إيش بعد أن قالوا نحن على باطل إذا قالوا هذا الاعتراف ذهب سلطانهم وزعامتهم ومكانتهم فقالوا تتعرفهم هؤلاء ما يتكلم فأنت أحرجتنا بهذا السؤال حتى إيه؟ غيرتك أن تتنصل من جريمتك. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لما قال لهم إبراهيم أنكم تسألوهم إن كانوا ما نطقون، ألقمهم بعدها حجرا ثانيا فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي حجر ثاني، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقوله أف كلمة إذا سمعتها من إنسان فاعلم أن الضجر قد بلغ به الأوج. أف ولا تقل لهما وجاءت بالتنكير والتنوين إذا كان للتنكير دل على عظمة الشيء المتضجر منه. أفل لكم ولما تعبدون، ضجر قوي، لكم ولما تعبدون أي أتضجر منكم ومن إيه؟ ومن أصنامكم، لبيان المتأسف منه أي منكم ومن أصنامكم. قال العلماء لما غلبهم إبراهيم بالحجة القاهرة، وأهل الباطل إذا غلبوا بالحجة القاهرة القوية الحق ما عاد عندهم مخرج، شو يكون الجواب؟ يلجؤون إلى القوة الرأسمالية. دائما أهل الباطل لما أنت بإيش؟ تغلب بالحجة والمنطق يلجأ إلى قوته وإلى إيش؟ وإلى عسكره. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يقول ابن عاشور بعد أن أعيتكم الحجة وانقطع بيانهم وانقطع بيان اللسان لاذوا بالسنان، كما يقول صاحب أثر التفاسير كذلك، بعد أن أعيتهم الحجة وانقطعوا ببيان اللسان لجأوا إلى إيه؟ لجأوا إلى السنان. يقول وهذا شأن من كتب الله عليه الخسران، إذا رأيت الظالم لا يستجيب للحق وقد عرفه فاعلم أن الله تعالى قد كتب عليه الخسران. يغطي شهوته بنزوته، عنده قوة. نعم، انقطعوا ببيان اللسان لادوا إلى قوة السنان، وهذا شأن من كتب الله عليه الخسران. يقول الزمخشري غفر الله له اعتجاله أجمعوا على إهلاك إبراهيم، يقول إجمع، ثم قال وهذا شأن المبتل إذا افتضح باطله، يعني على باطل وظهر بطلانه وأفهمته الحجة الصادقة، عندئذ يبغض أهل الحق. جاء الإنسان بحجة وبيان وحق، فلما انقطعت حجة المبطل لجأ إلى القوة، ثم ينقلب أهل الحق عنده أكره شيء. أهل الباطل بكره صاحب الحق، وبكره لصاحب الحق فقد كره الحق، ومن كره الحق فقد كره الله، لأن الله هو الحق المبين. إياك أن تكره الحق، حلم، من كره الحق فقد كره الله، لأن الله هو الحق المبين. ولن يبقى ملجأ لأهل الباطل إلا معاداة أهل الحق، كما فعل قريش نبينا صلى الله عليه وسلم. لما أعيتهم الحيلة ما عندهم شيء، باطل وهذا حق، أو النبي نبي والله ما ننكر، بينهم وبين أنفسهم لكن السقاية في بني عبد مناف والركاجة في آل عبد وهو قالوا نبي، من منهم نبي؟ هو نبي اليهود، هو نبي، لكن لما جاء من غير اليهود ما نعترف به، هذا هو الحق. لما غلبوا في المناظرة يقول ابن كثير ولم يبق لهم حجة عدلوا إلى القوة لينصروا باطلهم وتفاءهم، ثم ذكر ما قاله نمرود وقومه، وقد ذكره الله تعالى في سورة الصافات، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. كلمة الجحيم هي النار التي إيش؟ لها طبقات تعلوها طبقة إثر طبقة، يسموها العرب الجحيم. لماذا أمروا بالتحريق؟ قال الألوسي أمروا بالتحريق بأن النار أشد العقوبة، ولذلك ورد في بعض الآثار لا يعذب بالنار إلا خالقها. وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد قال سلمت قول الله تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين سلمتها على عبد الله بن عمر هذه الآية. فقال أتدري يا مجاهد من الذي أشار على إبراهيم بالتحريق؟ من الذي أشار على النمرود بتحريق إبراهيم؟ قلت لا. قال رجل من أعراب فارس اسمه هيدر وعند بعضهم اسمه هينون. وتلاحظ أن الآية أسندت في أمر بالإحراق إلى الجميع، قالوا حرقوه مش لواحد وحده، لأنهم أشاروا على النمرود القوم. والذي أمر بالتحريق من؟ النمرود. الله تبارك وتعالى جعل الكل شركاء في الأمر، لأن الأمر بإتلاف النفوس أي بإتلافها لا يملكه إلا ولاة الأمر. ما تستطيع أنا أو أنت أو أخا نحكم على إنسان بالموت، لا ولي الأمر. ولذلك قالوا حرقوه، إذا أشاروا على النمرود بالتحريق والنمرود إيش؟ أمر بذلك. يقول ابن عطية هذا الذي أشار على النمرود بالحرق أو على الملأ اللي حرقوه خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يقول الطبري وهذا الذي جاء به الحديث الشريف بين رجل يمشي في حلة له يتبختر فيها فخسف به فهو يتجلجل فيها أي في الأرض إلى يوم القيامة. أقول عجيب. وذكر ابن الجوزي في زاد المسير أنهم حبسوا إبراهيم أول أمر بعد أن يعني الرجل قال سمعته يقول كذا، ثم بنوا له حيرا. الحير ما يشبه الحظيرة، حظيرة في مكان منخفض واضح 60 وقيل 50 وقيل 40 ذراع ب60 مربع في مكان منخفض إلى جانب جبل مرتفع، ثم وضعوا لهذا المكان المرتفع في الجبل قاعدة، قاعدة حظيرة منخفض في منطقة كوسة في أرض باب النساء. وكان طول الحير 60 ذراعا كما قال ابن إسحاق وهو محقق. ثم نادى منادي، نادي الملك، يا أيها الناس احتطبوا لإبراهيم، يعني يجيبون حطب حتى يفرقوه، ولا يتخلفن عن ذلك صغير ولا كبير، فمن تخلف عنكم في إنشاء الحطب ألقيناه مع إبراهيم في الأرض. إذا صنعوا حيرا حظيرا في مكان منخفض إلى جانب جبل مرتفع جعلوا على الجبل قاعدة. جاءت النار، الحطب امتلئت حتى وصل الحطب إلى إيش؟ إلى أعلى جدار، إلى 60 ارتفاع الحجر أو الحظيرة. يقول ابن إسحاق حملوا له الحطب شهرا، وفي رواية 40 يوما يحملون الحطب يضعون في النار. وكان الرجل يوصي بشراء الحطب، إذا جاء الموت إنسان يجعل وصيته بدل ما يكون العمل للخير وإيش؟ اشتروا بقسم من مال حطب اجعلوه في حق ابراهيم والقائي فيها. وكانت المرأة تنزل وتشتري بأجرة غزلها حطبا لتشارك في حق ابراهيم، تفعل ذلك احتسابا للطلب. قال ابن الأثير وكانت المرأة تنظر اذا مرضت ان شفاها الله تبارك وتعالى نعم من مرضها أن تجعل شيئا من مالها حطبا لنار إبراهيم. نعم. ثم ذكر قصة ننقلها عنه، ذكرها البوسوي عليه رحمة الله، يقول كان المرأة إذا مرضت نذرت إنه إذا شفيت تجعل شيئا. وروى قصة في هذا الموضوع أن عجوزا نذرت أن تحمل حطبا إلى نار إبراهيم، والمسافة بينها وبين مكان الحرق شوي بعيدة، فحملت خدمة فاعترضها ملك هيئة إنسان وهي تمشي إلى موضع النار، عجوز شان الحطب. فسألها: أين تذهبين أيتها العجوز؟ قالت: أريد نار إبراهيم. فقال لها الملك: طول الله طريقك وقصر خطاك. قال: فوالله لم تصل هناك إلا ميتة. الله أكبر. نعم، يقول ابن إسحاق: جمع الحطب مدة شهر ثم أشعلوه حتى اشتدت الحرارة النار، بحيث أن الطائر ليمر من جنباتها فيقع ميتا من شدة حرها. يقول ابن الجوزي: لما امتلأت الحضيرة بالحطب، من حيث وازى الحطب أعلى الجدار، سدوا أبوابها وقذفوا فيها النار حطب، ثم قذفوا النار حتى تشتعل، وارتفع لهيبها حتى إن الطائر يمر بجنباتها فيقع ميتا مخترقا. والدليل على صدق ذلك أنهم لما لم يستطيعوا أن يتقربوا منها أتوا إلى الجبل فوضعوا عليه قاعدة بناء، ثم اختاروا منجنيق فما استطاع، فوضعوا منجنيق ثم أطبعهم لفها ليلقوا إبراهيم من بعيد كده، فرموه بإيه؟ بالكل منجنيق. نعم. قال الزجاج: وألقوه في الجحيم. قال الزجاج: كل نار فوق بعضها تسمى جحيما.